أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتأثيره في الماهية. السلام عليكم ورحمة الله. ويلحقه وجوب لاحق. لنا وصلنا صحيح. ما زال الحديث مع من ينكرون أن يكون الممكن بحاجة إلى المؤثر ضرورة، وهنا وصلوا إلى مرحلة يقولون هذا المؤثر اللي يؤثر في الممكن يؤثر في ماهية الممكن أو يؤثر في وجود الممكن أو يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، يعني اتصاف ماهية الممكن بالوجود. يقولون الممكن بحاجة لا مؤثر. هذا المؤثر وين يلي يؤثر؟ يلي يؤثر بالماهية فيجعل الماهية ماهية، أو يؤثر في وجود الممكن، أو يؤثر في اتصاف ماهية الممكن بالوجود. ما يقل واحد من الثلاثة. إذن وين اللي يؤثر؟ يؤثر بالهواء. لابد أن يكون إلى فرد ميدان يؤثر فيه. يقول: وكلها ليست بمقبولة. ليش؟ يقول: لا يمكن للمؤثر أن يجعل الماهية ماهية. لا يمكن للمؤثر أن يجعل الماهية ماهية. طيب. ولا يمكن للمؤثر أن يجعل وجود الممكن موجودا. بعد. ولا يمكن للمؤثر أن يجعل الماهية موصوفة بالوجود، يعني يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود. الشيخ الطوسي يقول: المؤثر يؤثر في الماهية، ولكن التأثير في الماهية على قسم. مرة المؤثر يجعل الماهية ماهية، اللي قلنا هذا مو ممكن. ليش مو ممكن؟ الماهية مولانا أمر انتزاعي، أمر تكويني. تكوين يعني برا الآن أكو يبيعوننا بالكيلوات ماهية، أو يكون برا فرد موجود اسمه إنسان، نجي هذا الموجود نقلب ونشوف شنو تركيباته شنو أجزاء، فننتزع منه أنه حيوان ونام. ماهيته الحيواني ونام، فإذا انتزعنا الماهيات أمور انتزاعية تنتزع من الموجودات الخارجية. لا، المصاعيق الخارجية مو ماهية. زيد اللي موجود مو ماهية، زيد مصداق الماهية. فمثل فرضه الفردية والزوجية، عدد الأربعة مو زوجية، مصداق للزوجية. عدد الثلاثة مو فردية، مصداق للفردية. فإذن الفردية ننتزعها من عدد الحيوانية الناطقية اللي هي ماهية الإنسان، ننتزعها من هذه المصادق اللي موجودة في الخارج. فإذا نحن مو بإمكاننا أن نجعل الماهية ماهية، إذن شنو سوي؟ يقول نجعل الماهية موجودة، ماهية الحيوان الناطق نجعلها موجودة. بلي بلي قبل ها، هذا الموجود يعبر عن هذه الماهية الموجودة فيه المصداق. شنو مع مصداقها؟ يعني تتمثل في مصداقها. بل الزوجية تتمثل في الأربعة، والفردية تتمثل في الثلاثة. أنا أوجدت الفردية ولكن أوجدتها بحدها مستقلة، لو أوجدتها متمثلة في عدد الثلاثة، في عدد الثلاثة. خب يقول إذا هالشكل أنت إذن الشق الثالث اختارته، هو شنو المستشكل؟ قال المؤثر لا يؤثر في الماهية، لا يؤثر في الوجود، لا يؤثر في اتصاف الماهية بماذا؟ بالوجود. لا، يقول لا، هذا مو الشق الثاني. الاتصاف امر انتزاعي لو لا؟ الاتصاف امر انتزاعي، الماهية قلنا امر انتزاعي. فانا اجي المؤثر يؤثر في الماهية اللي هي امر انتزاعي، يؤثر فيها ان يجعلها انتزاعية ايضا من جهة اخرى. يقول لا، مو هذا هو، مو يجعل الماهية متصفة بالوجود، يجعل الماهية موجودة. المؤثر مو يجعل الماهية متصفة بالوجود، بل يجعل الماهية ماذا؟ موجودة. عد ننتزع من وجودها الخارجي أنها متصفة بماذا؟ بالوجود. الاتصاف أمر انتزاعي. المؤثر يؤثر في الماهية أن يوجدها، فإذا أوجدها يجي الذهن المحترم المجلل المكرم ينتزع أن الماهية هذه متصفة بالوجود. إذن المؤثر مو جعلها متصفة بالوجود، جعلها موجودة، فانتزع الذهن منها ماذا؟ الاتصاف. فإذا المستشكل يقول مولانا المؤثر إما يؤثر في الماهية أو يؤثر في الوجود أو يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود. هنا ذاك اللي يقول أن المؤثر يؤثر في الماهية وهو محال، لأن التأثير المؤثر في الماهية له جانبان: مرة في أن يجعل الماهية ماهية، هذا اللي دا يقول المستشكل، أن المؤثر يجعل الماهية ماهية. نقول له يعني شن يجعل الماهية ماهية؟ ومرة نقول يجعل الماهية موجودة في الخارج. هذا فيه مشكلة، نقول أن ماهية الإنسان بعد أن لم تكن موجودة في الخارج جاء المؤثر وجعلها موجودة في الخارج، ما عندنا مشكلة. إذا تقول أن المؤثر، فرح نجي الآن رح نقرره اللي نريد الرد عليه. الآن احنا خلينا نشوف المدعوات الثلاثة بس، الأدلة عليها نصل إليها. فإذا المستشكل يقول يا مولانا انتو تقولون المؤثر يؤثر في الممكن. هذا الممكن إلى ثلاث حالات يا توسل. المؤثر يؤثر في الممكن، الممكن إلى ثلاث جهات. هذا المؤثر في أي جهة راح يؤثر؟ الممكن له ماهية وله وجود وله ماهية متصفة بالوجود. المؤثر بياه هو راح يؤثر، راح يؤثر في الماهية، يعني يجعل الماهية كماهية، تقول هذا مخرج. يؤثر في وجود الممكن، الوجود أمر بسيط، كيف يأتي المؤثر فيؤثر فيه فيوجده؟ هاي اثنين. تقول يؤثر في اتصاف الماهية في الوجود، يقول مولانا الاتصاف أمر انتزاع، فماذا تقول؟ ما عنده طريق رابع. فإذا ظن ثلاثة المحال، إذن المؤثر مو بإمكانه أن يؤثر في الممكن. إذا مو بإمكانه أن يؤثر بالممكن، كيف تقولون أن الممكن بحاجة إلى مؤثر؟ يجي الشيخ الطوسي يقول له لا، أكو وجه رابع. لم تكن الوجوه منحصرة في هذه الثلاثة. المؤثر يؤثر في الماهية، ولكن مو بالفرض اللي انت فرضته اللي هو محال. مو أن المؤثر يؤثر في الماهية أن يجعلها ماهية. إذا هي ماهية بعد شنو يجعلها ماهية؟ لا، يؤثر في الماهية أن يجعلها موجودة في الخارج. المؤثر هذا، وعليه إذن أكو ميدان للمؤثر أن يؤثر في الممكن. زين، الآن هذه كلها دعاوى. الوجه الثالث اللي يقول يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود. احنا قلنا الانتصاف، الاتصاف الى وجود خارج الامر انتزاع. خب تأخذ الوجه الرابع، اخذ الوجه الرابع حتى تعرف الوجه الثالث. المؤثر يؤثر في الماهية، المؤثر يؤثر في الماهية أن يجعلها ماذا؟ موجودة. فإذا وجدت في الخارج، يجي العقل فينتزع منها أنها ماهية موصوفة بالوجود. فإذا المؤثر وصفها بالوجود، أو العقل انتزع منها الاتصاف. المؤثر أوجدها في الخارج، والعقل انتزع منها ماذا؟ الوجود. المؤثر يجعل الزوجية، لو المؤثر يجعل العدد الأربعة، وإحنا ننتزع منا الزوجية. ها، فيقول المؤثر مو يجي هو يجعل لك الزوجية، المؤثر يوجد لك عدد الأربعة، وذهنك المحترم ينتزع منه ماذا؟ الزوجية. بعكس الثالث مرحلة لاحقة. فهذا المدعي يقول أن المؤثر يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، يقول لا لا لا لا، المؤثر يوجد الماهية والعقل ينتزع منها الاتصاف. هذا الآن كله ادعاء. الآن أربع وجوه كلها مدعاة، أما شنو الأدلة عليها؟ هذا اللي لابد أن نستخرجه من كلام العلامة. طيب، أي التأثير أو المؤثرية، وليس يؤثر في المؤثرية. خب، قال وتأثيره، الكتب أي تأثير المؤثر في الماهية، في الماهية، في الماهية، فكتبوا بأن يجعلها موجودة، بأن يجعلها موجودة. هنا أنا لابد تحركون أقلامكم وأوراقكم حتى نقرر الإشكال، لأن إذا أريد نعتمد على كلام العلامة فقط ما راح يتقرر الإشكال هالنوار. ويلحقه وجوب لاحق، هذا مربوط بالمسألة 31. ويلحقه وجوب لاحق مربوط بالمسألة 31 اللي هذا راح نوصل له وراح نشرحه الآن لتستعجل. اكتبوا هذا جواب عن إشكالهم الثالث وهو أن التأثير إما أن يكون في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود. فارض، والأول محال، لأن الماهية ماهية بنفسها، لأن الماهية ماهية بنفسها فارض. والثاني محال أيضا، إذ الوجود إذ حال الوجود قبل الوجود في حال، إذ حال الوجود حال الماهية، إذ حال الوجود حال الماهية، في أنه ليس وجودا بالفاعل، إذ الشيء ضروري الثبوت لنفسه، ضروري الثبوت لنفسه. فارض، قبل ما تكتبون الثالث شوفوا، نحن نجعل المسجلة ماذا؟ موجودة، أو نقول أن العنقاء معدومة، ولكن نجعل الوجود موجودا، نجعل الوجود موجودا، هو وجود تجعل موجود، تجعل الوجود الذهني موجودا في الخارج، لو تجعل المسجلة اللي موجودة في الذهن تجعلها موجودة في الخارج. شنو الوجود اللي يحمل على الأشياء؟ لو الموجود اللي في ذهنك تجعله في الخارج، إذن الوجود غير الموجود، صحيح؟ هسه نأتي له هذا، قرروا. إيه، الوجود الذهني تجعله وجودا خارجيا، تجعله موجودا، جيب لنا موجود في الخارج. نخالف جيب لي في الخارج. الآن وين أكو؟ فرد وجود كان في الذهن وجعلته موجودا في الخارج. مثلا تفضل. شنو هذا؟ هسه أحسنت. إذن القلم الموجود في ذهنك أنت أوجدته في الخارج، جعلته موجودا، مو الوجود جعلته موجودا. لا، الوجود بما هو هو. ها هسه قرروا الإشكال، قرروا، نأتي له، قرروا الإشكال. والثالث محال أيضا، إذ الموصوفية أمر اعتباري، والأمر الاعتباري ليس مجعولا تكوينيا، ليس مجعولا تكوينيا. زين، نقطة، انتهينا. فإذا المستشكل يقول، أنت تقول الممكن بحاجة لا مؤثر، جبنا للمؤثر، ركبناه بسيارة وجبنا، قلنا له أيها المؤثر أنت مؤثر وهذا ممكن، تفضل أثر بهذا الممكن، وين تريد تأثر به؟ تأثر بالماهية في ماهية الممكن فتجعل الماهية ماهية، هذا محال. تريد تأثر في وجود الممكن فتجعل الوجود وجودا، هذا محال. تريد تأثر في اتصاف الماهية بالوجود، هذا محال. فإذا وين تريد تأثر؟ فإذا طالما أنت أيها المؤثر لا يمكنك التأثير في الممكن، تفضل اركب بنفس السيارة وارجع على بيتكم. ما عندك هاي جهات ثلاثة لا يمكنك. هو شنو راح يجاوب عليه؟ يقول لا، عندنا وجه رابع، أن المؤثر يؤثر في الماهية ولكن مو يجعل الماهية ماهية، بل يجعل الماهية موجودة. خلينا نشوف الآن. لا متفقية وجه رابع معناته بلي صحيح، كلامه صحيح المستشكل. ها من هذا الباب إيه بلي كلامه صحيح، مو بإمكان المؤثر أن يجعل ماهية ماهية ولا الوجود وجودا، ولا بإمكان أن يجعل الماهية موصوفة بالوجود. ها هذا قبول، كلامه صحيح، بل بإمكان المؤثر أن يجعل الماهية موجودة، فننتزع من هذا الموجود الخارجي ماذا؟ الموصوفية. الوجه الثالث ماهية الإنسان. يأتي الباري تبارك وتعالى ماهية الإنسان اللي موجودة في عالم الذهن يوجدها في الخارج. الآن مو أوجدنا في الخارج؟ إذن الله هو المؤثر. إحنا ممكن أوجد ماهيتنا أم أوجد ماهية؟ لما أوجد ماهيتنا نحن نأتي فنجلس. واحد يقول ماهية العنقاء موصوفة بالعدم، ما له وجود خارجي، يقول صح. واحد يقول ماهية الإنسان موصوفة بالوجود. هسه احنا اللي قاعدين نقرر نقول ماهية العنقاء موصوفة بالعدم وماهية الإنسان موصوفة بالوجود. احنا اوجدنا ماهية الإنسان، لو احنا انتزعنا من الماهية الموجودة ماذا؟ الصفة الموصوفية. احنا شنو سوينا؟ احنا اوجدنا ماهية الإنسان، لو احنا اذهاننا دا تنتزع الموصوفية، اذهاننا ايش بتسوي؟ الان ذهنك يشوف الإنسان اللي موجود شنو ينتزع؟ أن ماهية الإنسان موصوفة بالوجود لو بالعدم؟ بالوجود. فذهنك انتزع أن ماهية الإنسان موصوفة بالوجود. الله تبارك وتعالى أوجد الماهية لو أوجد صفة الانتزاع. الله أوجد الماهية وذهنك وذهني انتزع الموصوفية. الله مو يوجد الموصوفية، جنابك توجد عدد الأربعة، تجيب أربع كتب فتوجد أربعة كتب، الذهن شنو ينتزع منها؟ الزوجية. أنت أوجدت الزوجية أو أوجدت عدد الأربعة؟ شنو أوجدت؟ واضح أوجدت كتبا أربعة، سيدنا لم يحتاج إلى تفكير. فيأتي الذهن وينتزع منها ماذا؟ الزوجية. صحيح؟ أنت مو أوجدت زوجية، الزوجية هذا أمر انتزاعي تقدر توجده في الخارج؟ لو أنت توجد العدد والذهن ينتزع منه ماذا؟ الزوجية. الله أوجد الماهية وحققها في الخارج أو حق حقق وصية الماهية بأنها موجودة؟ حققها في الخارج، الذهن شنو انتزع؟ أنها موصوفة بالوجود. فإذا المؤثر يوجد الماهية في الخارج وليس يوجد صفة الوجود في الخارج. صحيح؟ هذا بيقوله. أحسنت، يعني ينتزع الموصوفية، ينتزع الموصوفية. طيب، أقول هذا جواب عن إشكال ثالث لهم، عن سؤال ثالث لهم، وتقريره أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية. القسم الثاني بعدنا، لا هذا بدي أقررك، وده الآن أرجعكم إلى مسألة 1-3، خلينا نكمل هذا. وتأثيره في الماهية، هذا المقطع الرجل إن شاء الله، ويلحقه وجوب لاحق، هذا خلوه الآن لا تستعجلون فيه. أقول هذا جواب عن سؤال ثالث، وتقريره أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية صحيح، أو يؤثر المؤثر في الوجود، أو يؤثر المؤثر في اتصاف الماهية بالوجود. شوف يقول اتصاف، إذا كان يقول يؤثر في إيجاد الماهية كنا نقبل منه، المؤثر يجعل الماهية اللي في ذهنك يجعلها موجودة في الخارج، هذا قبول. لا، يقول يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، يقول لا، الاتصاف أمر انتزاعي مو أمر تكويني يا مولانا. زين، والأقسام الثلاثة التي ذكرناها بأثرها باطلة. هناك لا بأس تضيفون إضافة، لأن هو هذا مدعى. قال وتقريره أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية، اكتبوا بأن يجعل الماهية ماهية، بأن يجعل الماهية ماهية. يقولون ما جعل الله المشمشة مشمشة فلو جدع. نانا يقولون إما أن يؤثر في الماهية بأن يجعل الماهية ماهية، بأن يجعل المشمشة مشمشة، هي مشمشة بعد شنو سوي مشمشة، بل أوجدها. زين، بل أوجد ماهية المشمشة، شوفوا أوجد ماهية المشمشة، هذا اللي ماذا يقوله، هذا منو راح يرد عليه؟ الشيخ الطوسي رحمه الله. زين، يقول إما أن يؤثر في الماهية بأن يجعل الماهية ماهية، أو في الوجود، أو في اتصاف الماهية بالوجود. زين، والأقسام هذه الثلاثة بأثرها باطلة. فإذا فالتأثير في الممكن المدعى باطل، فالتأثير في الممكن باطل، لا مؤثر للممكن، يعني لا يحتاج الممكن إلى مؤثر يامل. أما الأول أي تأثير المؤثر في الماهية بأن يجعل الماهية ماهيتان، هذا كلام قبول مقبول. أما الأول أي تأثير المؤثر في الماهية بأن يجعل الماهية يا مولانا ماهية، يقول فلأن كل ما بالغير أي كل أو كل ما كان وجوده بالغير، كل ما كان وجوده بالغير، كل ما كان وجوده بالغير، الأشياء اللي موجودة إما موجودة بالذات أو موجودة بالغير، هذا اللي موجود بالغير إذا ارتفع الغير هو شيء يصير يرتفع، أما الموجود بالذات لا يرتفع، صحيح؟ فهذا قرناه سابقا. فلأن كل ما كان موجودا بالغير يرتفع بارتفاع الغير، يرتفع بارتفاع الغير، لكن ذلك محال بالنسبة للماهية. لكن ذلك محال بالنسبة للماهية. إذا تريدون تكتبون اكتبوا سطر واحد مو أكثر. لأن الماهية ماهية يستحيل أن تكون غير ماهية سواء كان غيرها ثابتا أو مرتفعا. ماهية الإنسان شنو؟ حيوان الناس. هذه ماهية الإنسان. هسه والله الإنسان وجد في الخارج أو ما وجد في الخارج، بالنتيجة الماهية هي ماهية لولا. يعني إذا الإنسان ما وجد في الخارج تخرج ماهية الإنسان عن كونها ماهية، لو هي باقية ماهية. ها؟ لو قلنا بأن هبل والعياذ بالله هو الذي أوجد الإنسان، فإذا راح هبل وراح الإنسان من الوجود تخرج ماهية الإنسان عن كونها ماهية؟ جبت أربع كتب، هذه أربعة كتب شنو هنا صار انتزعنا منها الزوجة، يعني لو ذن الأربع كتب شناهن والذي صنع الأربع كتب شناه، تخرج الزوجية عن كونها زوجية؟ تنتفي بالخارج، بالخارج ما عندنا زوجية، بس كون الزوجية عندنا فردية وعندنا زوجية تخرج عن كونها زوجية؟ الزوجية أمر اعتباري مولانا انتزاعي، مو نوجد الزوجية بالغير، لا توجد الزوجية بالغير حتى نقول أوجدها الغير، فإذا ذهب الغير ذهبت الزوجية، بل الزوجية من الخارج ذهبت قبول، إما مفهوم الزوجية يذهب هو مصداقها ذهب، هسه نقول وجودها في الخارج بوجود مصداقها، بس هو مفهوم الزوجية هذا يذهب بذهاب الغير؟ لا، احنا اللي نقول مولانا وجوده بالغير معناته اذا زال الغير زال هو، فاذا انت تقول المؤثر هو الذي يجعل الماهية ماهية معناته اذا زال الغير زالت الماهية عن كونها ماهية، بينما هذا الشيء مو مفهوم. ماهية العنقاء لا تزول، لو فرضنا انه كانت عنقاء ثم انقرضت، او نقول هذا الديناصور ماهيته موجودة، ماهيته ماهية لنقول موجودة، ماهيته تبقى ماهية، بل ما له وجود خارج خارجه، بس ماهيته لا تخرج عن كونها ماهية لذهاب الغير. يقول فلأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاع الغير، لكن ذلك محال بالنسبة للماهية. هل الماهية تخرج عن كونها ماهية إذا ذهب الغير؟ هل الماهية تخرج عن كونها ماهية لذهاب الغير؟ تبقى هي ماهية مولانا، تبقى هي ماهية مولانا. لأن صيرورة الماهية غير ماهية محال. إذن شنو صارت؟ خرجت عن كونها ماهية، إذن شنو صارت مولانا؟ شنو صار؟ شنو ما تبقى الماهية ماهية، بل الماهية قد تتحقق في الخارج، قد يكون لها وجود خارج وقد ما يكون لها وجود خارج. لأن موضوع القضية يجب أن يتحقق. ضيف علي خارجنا وذهنا. يا سيد خبر ضيف ضيف خارجنا وذهنا. ليش؟ شوفوا الآن أنا شنو أقول؟ أقول العنقاء موجودة. هاي القضية قضية العنقاء موجودة. شنو موضوعها؟ شنو محمولة؟ سيدنا سيد صبر. العنقاء موجودة. وين الموضوع وين المحمول؟ العنقاء شنو موضوع وموجودة محمول. أو أقول العنقاء معدومة. الموضوع شنو؟ العنقاء ومعدومة محمول. يمكن أنا أحمل المحمول على موضوع ليس له وجود لا خارجي ولا ذهني. أنا لابد أن أتصور العنقاء. أقول العنقاء اللي يقولون عدها 20 رأس و400 رجل و500 إيد وطولها بطول الدنيا وعرضها بعرض الشمس. هذا الآن صورتها في ذهني. هذه معلومة. فإذا الموضوع لابد يكون إلى وجود ذهني حتى أحكم عليه لو لا، أو يكون إلى وجود خارجي حتى أحكم عليه. يمكن أن أحكم على موضوع لا إلى وجود ذهني ولا موجود خارجي؟ ها يقول مولانا لأن موضوع القضية يجب أن يتحقق خارجا أو ذهنا أو ذهلا أو ذهنا حال ثبوت محمول تلك القضية. صحيح. لما أنا أريد أحمل عليها الوجود أو العدم أو غيره أقول العنقاء طويلة، العنقاء كبيرة، طويلة كبيرة، هذه غير أحمل على فرد موضوع لتحقق إما تحقق خارجي أو تحقق ذهني. ها يقول يجب أن يتحقق خارجا أو ذهنا حال ثبوت محمولها ولا تحقق للماهية. اكتب خارجا وذهنا حال الحكم عليها بالعدم. حال الحكم عليها بالعدم. اقول العنقاء معدومة. يقول العنقاء معدومة في الخارج قبول منك ولكن خوف الذهن متحكم. يقول لا حتى في الذهن. يقول شلون اذا انت حكمت عليها بانها معدومة؟ اذا انت تقول الماهية تخرج عن كونها ماهية، انت تقول الماهية خرجت عن كونها ماهية، معناتها بعدها موجودة بذهنك لو لا؟ صحيح. فاذا انت مو بامكانك ان تقول ان المؤثر يؤثر في ان يجعل الماهية ماهية او يجعل الماهية ليست بماهية. المؤثر ما يقدر يؤثر. قبول قبول قبول. بل المؤثر يقدر ان يؤثر ان يجعل الماهية موجودة في الخارج او يجعل الماهية معدومة من الخارج، ولكن في كونها ماهية ماهية هي ماهية. زين انتهينا. وأما الثاني أي تأثير المؤثر في ماذا؟ في الوجود. وأما الثاني أي تأثير المؤثر في الوجود فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع أتكم منهم؟ منهم؟ أنتو شيخنا شنو نسستك؟ شنو؟ ما في منهم؟ نسختكم نفس نسختي بس شيخ يختلف عن نسخة البقية. ماكو منهم؟ لا لا لا بعدنا ذاك ما وصلنا أنا. وأما الثاني فلأنه يلزم ما يخالف وأما الثاني فلأنه يلزم منه لو يلزم ارتفاع. أنت شنو عندكم توصيل؟ ها نخل بس هو ظاهر ما نحتاج إلى إلى إلى إلى إلى منه ما نحتاج إلى منه. بلي بلي. وأما الثاني يعني تأثير المؤثر في الوجود فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر. إذا عدم المؤثر ينعدم الوجود؟ لا، الوجود الوجود وجود يا مولانا، المؤثر يؤثر في الوجود؟ لا. بعد ويلزم ما تقدم من المحال، ويلزم ما تقدم من المحال. شنو اللي الآن قلنا المحال اللي الآن ذكرناه؟ اكتبوا تريدون، لأن موضوع القضية يلزم أن يكون موجودا خارجا أو ذهنا لكي يحكم عليه. فأنت تقول الوجود معدوم، نقول لك لما تقول الوجود يعني إلى وجود لا خارجي لو ماذا ذهني، شنو معدوم؟ هذا محال صحيح. وأما الثالث فيبقى لا غدا إن شاء الله. ولكن أنا برأيي لو تراجعون المسألة 31 هذا الشق راجعوه حتى يسهل علينا الأمر يوم السبت. شوفوا المسألة 31، المسألة 31 واحد اثنين الفقرة الثالثة من المسألة، الفقرة الثالثة لا لا الفقرة الثالثة المسألة 31 وهو سابق ويلحقه وجوب آخر لا يخلو عنه قضية فعلية. هذا فرد مراجعة راجعه لأن راح نحتاجه في الرد عليه في يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.